بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى الباب 20 من كتاب الطلاق، وهو باب الطلاق والإقراء، والحديث 55 بعد 600 والألف، وهو حديث ابن عمر الشهير في طلاقه لامرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يطلق لها النساء. وذكرنا بعض فوائد هذا الحديث في الأسبوع الماضي، ونعيد باختصار شيء مما مضى، ونكمل فوائد هذا الحديث حتى نأخذ الحديث الذي درس اليوم في الحديث التي بعده. فمما ذكرنا في الأسبوع الماضي حكم الطلاق في الحيض، الحكم من حيث ما يغضب الله وما يرضيه هو مما لا يصح ولا يجوز، ومما نهي عنه أن يطلق الإنسان في الحيض. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بطلاق عبد الله بن عمر تغيظ عليه، فدل على أنه غير محبوب لله تعالى. هذا من حيث حكمه الأخروي. وحكمته له عدة حكم في المنع من الطلاق في الحيض، ومن ذلك أنه الناس قد يسارعون للطلاق في الحيض بسبب التغيرات التي تكون على نفسية المرأة ومنع الرجل من قربانها، فيكون هذا وسيلة للشيطان أن يكثر من الطلاق، وأيضا هو تطويل العدة عليها، وذكروا حكما كثيرة. والمسألة الثالثة أيضا وهي المسألة المهمة وقوعه، والصواب الذي لا شك فيه، وقال ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والجهل، أنه يقع باتفاق ممن سبقنا من الصحابة والتابعين، وأن الطلاق عقدة إذا حصل سبب حلها انحلت، سواء كنت آثما أو مصيبا، إثمك على نفسك وإصابتك لنفسك، لكن هي الحل، ليست كالعبادات المحضة التي لا تصلح حتى توافق تماما، إنما هي عقدة. والدليل على ذلك كل الروايات في رواية هذا الحديث اللي هو الأصل يدل على أن الطلاق وقع وأنه حسب. وقلنا يستدل ذلك بأمور، منها الأمر بالمراجعة، قال مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا عن طلاق. ومن ذلك أن ابن عمر نفسه كان يفتي الناس حتى مات بأن من طلق في الحيض بأنها تحسب، وهو صاحب القصة. ومن ذلك أن ابن عمر نفسه كان يسأل في روايات كثيرة: هل حسبت تلك التطليقة؟ فكان يقول: نعم. وأحيانا يقول: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق، يعني فمه، أرأيت إن ركب أحدكم الأحموقة والخطأ والعجز ألا يحسب عليه ذلك؟ هل يعذر؟ يعني مراد هذا ابن عمر. وقلنا إن العاجز والأحمق في الأمور الظاهرة لا يعذر، فإذا كان ابن عمر لم يعذره في هذا وقال أرأيت إن عجز واستحمق ولم يعذره الله ورسوله وأوقع الطلاق، فما بالك بمن ترك فرائض الله، كيف يعذر؟ فما بالك من ترك التوحيد؟ أرأيت إن عجز واستحمق أيقال إنه معذور؟ لا والله. ومن ذلك تعليلات ابن عمر لوقوعه، فالمراد أن كل الأدلة النقلية والعقلية وابن عمر نفسه كانوا يقولون بالطلاق والوقوع، وبهذا اتفق العلماء. ولا يعارض هذا السيل من الأدلة إلا رواية ضعيفة عند أبي داود، أعلها أبو داود نفسه، وقال كل الناس على خلاف أبي الزبير لما روى الحديث، وهو أنه قال لم يحسبها شيئا أو لم يرها شيئا، وقال هذه معلولة وكل الناس على خلاف ما قال أبو الزبير، يقول أبو داود. فكيف تؤخذ الرواية المعلولة وتجعل الأصل ويطرح كلها الإجماعات وكلها الكلام الذي تقدم، مع أن بعض أهل العلم تأول قوله لم يرها شيئا أي في العدة وليس في التطليقات، أي أن تلك الحيضة لا تحسب في الأقراء وليس المراد في التطليقات، وهذا أيضا إن صحت يكون وجها. لكن على كل حال هذه الرواية المعلولة الشاذة لا تقف أمام المحكمات، وللأسف أنه الآن أصبحت غالب من يفتي ويقضي يقضون بوقوع الطلاق في الحيض بعدم وقوعه، مع أنه مخالف لما عليه الصحابة والتابعين، وليست المسألة من مسائل اجتهاد اللي يقال فيها أدلة متعارضة، المسألة كما قال ابن عبد البر. أيضا من فوائد الحديث هذا قوله هنا مره فليراجعها، فقال الإمام مالك يجب أن يؤمر بالرجعة، يعني الرجعة واجب عليه، من طلق في الحيض يجب أن يراجع ويجبر على ذلك، هذا قاله مالك. وقال بقية العلماء يؤمر ولا يجبر، وأما مالك فقال يجب أن يراجع، والآخرين قالوا هي تقع عليه، إن راجع فليراجع وإن لم يراجع وانتهت العدة حرمت عليه. وفيه أيضا من المسائل هذا بالنسبة لمن طلق في الحيض يؤمر بالرجعة إجبارا عند مالك وأمرا عند غيره، أما من طلق طلاق آخر لغير السنة، من اللي يتكلم في الخلف؟ في أحد في شوف كان أحد بيحضر الدرس ولا يزعج الأخوان. أما من طلق في طهر قد مسها فيه، يعني جامعها في طهر وطلقها، فهذا أيضا طلق لغير السنة وهو طلاق واقع يقع، ولكن هذا لم يقل أحد أنه يجبر على المراجعة، إنما قالوا في الحيض. كذلك من مسائل هذا الحديث الشريف ما هو حكمة الأمر بالحيض الثاني والطهر الثاني، هنا ما قال يراجعها فإذا طهرت فليطلق، وإنما قال يراجعها كما قال هنا ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فقال العلماء لما أمر الآن بحيضة وطهر ولم يقل يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم يطلق، ذكروا عدة حكم وكلها حكم جيدة، ذكروا تقريبا 5 من الحكم للطهر الثاني والحيض الثاني هذا. فمما قالوا أهل العلم قالوا أولا درءا للطلاق، لأنه لو طلق في الحيض وقيل له راجعها ومن يوم تطهر طلقها لكان هذا مدعاة للطلاق، وقيل له لا راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإذا طهرت وتمكن منها قد يعدل عن الطلاق، إذن هو درءا للطلاق. ومن الحكم أيضا في هذا الأمر بالطهر الثاني والحيض الثاني التحقيق المراجعة بالوطئ، بحيث أن المراجعة لا يمكن أن تتحقق إلا بالوطئ، ولذلك جاء في بعض الآثار في بعض الروايات هنا أنه قال يراجعها فإذا طهرت فليمسها ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني إنما أمر بالطهر هذا الذي يعقب الحيضة اللي وقعت فيها الطلاق حتى نتحقق من الرجعة، وهي لا تكون إلا بوطئ، بخلاف ما لو قيل له إذا طهرت فطلقها مباشرة ما تحققنا أنه راجع، هذا أيضا حكمة. ومن الحكم أيضا قيل تأديبا له لأنه طلق لغير السنة، فيقال هذا قال بعض العلماء فيقال له تأديبا له وزجرا راجعها وأمسكها عندك طهر وحيضة ثم الطهر الثاني طلق إن شئت، من باب التأديب. ومن الحكم أيضا مما ذكره هنا قطع التطويل عليها، لأنه لو كان يراجعها طالت عليها العدة، فلا بد أن يكون الطلاق وهي مستقبلة للعدة، كما قال تعالى هنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تكون متوجهة للعدة، واستقبال العدة لا تكون إلا في طهر لم يمسها فيه، فأمر في الطهر الأول أن يمسها كما في بعض الروايات، ثم الطهر الثاني تكون مستقبلة العدة فلا تطول عليها. هذه الحكمة الرابعة. ومن الحكم الحكمة الخامسة أيضا، ذكروا أيضا حتى لا يكون المراجعة بنية الطلاق، حتى لا يشبه النكاح بنية الطلاق، لأنه لو قيل له راجعها ثم طلق في أول طهر لكان كأنه راجعها حتى يطلق، بينما نحن لا نريد أن يطلق وهو يريد الطلاق، فقالوا هذا يشبه النكاح بنية الطلاق لأنه راجع بنية أن يراجع لكي يطلق طلاق السنة، ونحن لا نريد هذه النية، نريد أن يراجعها مراجعة رغبة فتمكث عند طهر ثم حيضه، ثم إن كان لا زال مستمر على إرادة الطلاق يطلق الطلاق. فقالوا حتى لا يكون مثل النكاح بنية الطلاق، وهذه رجعة بنية الطلاق. فهذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم في هذا. ثم قال تعالى، ثم قال فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يطلق لها النساء، وهذا تفسير قول تعالى فطلقوهن لعدتهن، وفي رواية ابن عمر في قراءة كما كان يقرأ ابن عمر فطلقوهن لقبول عدتهن، أي مستقبلات العدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ثلاثة قروء، قالت عائشة صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. هذه المسألة الشهيرة وهي الأقراء لذوات الحيض التي يحضن، الله عز وجل جعل عدتهن ثلاثة قروء، فهل القروء هنا هن الحيض أو الأطهار؟ كثير من العلماء قالوا القروء الحيض، وهم أكثر العلماء قالوا القروء الحيض، بمعنى أنك إذا طلقتها في طهر لم تمسها فيه أول حيضة تحتسبها ثم تطهر منها ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فعند ذلك خرجت من عدتها، هذا عند من قال إن القروء هي الحيض. وفيه من العلماء وخاصة عائشة وكثير من علماء المدينة كما سيأتي يقولون الأقراء هي الأطهار، ولذلك كما فعلت عائشة، كانت بنت أخيها عبد الرحمن حفصة مطلقة، والمطلقة تترك في بيت زوجها لأنها مطلقة طلاق رجعي حتى تخرج من عدتها، وسيأتي إن شاء الله هذه السنة. فلما دخلت في الدم حفصة هذه من الحيضة الثالثة، يعني بدأت في الدورة الثالثة في الحيض مرة ثالثة، انتقلتها عائشة، نقلتها من البيت على أساس أنها خرجت من العدة، وهذا هو مذهب المدينة، مذهب المدينة هو هذا، ويحسبون الطهر الذي وقع فيه الطلاق، إلا الزهري فقط، الزهري قال الطهر الذي وقع فيه الطلاق ما يحسب، وإنما نحسب ثلاثة أطهار غيره، وهذا يكون أطول من الذين قالوا في الحيض. أما عامة أهل المدينة يقولون الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب ولو لم يبق منه إلا دقيقة واحدة أو ثانية، لو طلقها الآن في طهر ما مسها فيه ثم حاضت بعد أن طلقها، لو حصل جزء بعد الطلاق يعتبر هذا عدة، يعتبر هذا قرء، وعلى هذا يحسبون فقط أنها تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث، ثم إذا دخلت في الحيض من الثالثة خرجت من عدتها. إذن الخلاف هذا له ثمرة، وهو عند أهل المدينة هنا أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة تخرج من العدة، وعند غيرهم من العلماء أنها لا تخرج من العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، لأن القروء هي الحيض. وهذه مسألة شهيرة. أما بالنسبة للغة وأشعار العرب فإن القرء عندهم يطلق على الوجهين تماما، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وما احتج أحد بأبيات أن كما قال بعضهم قال يتكلم عن بعض شيوخ العرب وأسيادهم قال مورثة عزا وفي القوم رفعة، يعني تلك الغزوة لما فات فيها من قروء نسائك، يعني أطهار النساء، إنه يعني ضحى بأطهار النساء وبمتعه، ولكن الغزوة هذه أورثته عزا ورفعة. لكن أيضا أتوا بأشعار أخرى أنها تطلق على القرء، ولذلك حتى هذا الأثر جادلها ناس لعائشة أقحاح عرب وقالوا إن الله قال في كتابه ثلاثة قروء، وهم الذي تبادر إلى أذهانهم كلهم أن القروء هي الحيض، فقالت عائشة صدقتم ولكن الأقراء هي الأطهر، يعني حملتها على الوجه الثاني. أما بالنسبة ونحن الآن نذكر أدلة الوجهين، دليل الجمهور وهم ليس أحمد وحده، أحمد وعامة العلماء حتى الكوفة وغيرهم استدلوا بعدة أدلة على أن القروء هي الحيض. الدليل الأول وهو أقوى الأدلة قول الإمام أحمد قال أما الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون القروء الحيض، ومما روي عن ذلك عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ أبو موسى وأبو الدرداء، يعني يقول الأكابر من أصحاب محمد يقولون القروء الحيض. والقول الآخر قول أهل المدينة عندهم من الصحابة ثلاثة زيد وابن عمر وعائشة، فأما زيد وابن عمر فقد نقل عنهم القولين، ابن عمر الآن سيأتي قوله، وتقدم في الأسبوع الماضي وقلت لكم لا تنسوا هذا الأثر لأن سيأتينا أن ابن عمر في رواية مالك عن نافع قال عدة الحرة ثلاث حيض، هكذا حيض، فيكون ابن عمر له قولين وزيد بن ثابت له قولين، ويستقر الأمر على عائشة بالنسبة لمن قال هو الأطهر. وأما الأكابر من أصحاب محمد في السن وفي العلم كعمر وعلي وابن مسعود ومعاذ ومن عدت، فهؤلاء قالوا بأن الحيض هي القروء هي الحيض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني للجمهور قالوا إن الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعندنا ذوات الأقراء وذوات الأشهر، متى ينقل الله عز وجل المرأة من الأقراء إلى الأشهر؟ إذا يئست من ماذا؟ من المحيض، فدل على أن الأمر معلق بالحيض لا بالطهر، فقالوا يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. وأيضا من أدلتهم أنهم متفقين الجميع على أن أم الولد عدتها حيضة وليس طهر، وأن المستبرأة ومن فسخ نكاحها لرضاع كلهم معلقين، كلهم متفقين، كل العلماء على أن حيضة حيضة حيضة، فيكون الاضطراد أن تكون ذوات الأقراء ثلاث حيض وليس كل النساء حيضة، فإذا جاء ذوات الأقراء قلنا ثلاثة أطهار، هي ثلاث حيض. وأيضا من الأدلة أن الله قال ثلاثة قروء، مع أن عند أهل المدينة قد لا يكون ثلاثة قروء، قد يكون قرآن وثانية أو دقيقة أو ساعة، لأنهم يحسبون الطهر الذي وقع الطلاق فيه، فلا ينطبق عليهم ثلاثة قروء. الله يقول ثلاثة قروء يعني ثلاثة قروء كاملة، بينما هم الآن لو إنسان طلق ثم بعد ساعة دخلت في الحيض قالوا هذا الطهر الساعة من الطهر الأول تحسب ويبقى لها طهرين، ففي الحقيقة ليست ثلاثة قروء، سيكون على كلامهم قرآن وجزء من قرء، بينما قال الله ثلاثة قروء. هذا أيضا من الأدلة. ومن الأدلة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يستخدم لفظ القرء للحيض، وما جاء عنه مرة واحدة أن يستخدم لفظ القرء للطهر، والأدلة تحمل على لفظ عليه الصلاة والسلام، هو الآن مرجح، فقال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا كان اللفظ يحتمل هكذا وهكذا، هنا الآن استخدم في ألفاظ شرعية وقال دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام الحيض، وقال مرة أخرى صلي ما بين القرء إلى القرء أي ما بين الحيضة إلى الحيضة. فكل هذه الأدلة المتكاثرة تدل على أن الفهم الصحيح للثلاثة الأقراء أو القروء هو ثلاث حيض، ويكفي أن هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن العرب الأقحاح. قول الله يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فما نقلها الأشهر حتى تيأس من الحيض، الأمر معلق بالحيض. اتفاق الجميع على أنهم الولد والمفسوخة وغيرهم، والمختلعة عند قولهم أنها حيضة، فالأمر مربوط بالحيض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام الأقراء، صلي من القر إلى القر، ونحو ذلك، وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة على هذا. وأما عائشة رضي الله عنها ومن تبعها، لأن كما قلنا ابن عمر له قولين وزيد له قولين، له روايتين، فاحتجوا بالحديث بالقراءة التي ستأتي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. وقالوا إنها ما تكون مستقبل العدة إلا إذا طلقت في الطهر فتبدأ مباشرة في العدة، لأن يحسبون مباشرة بعد التطليق إذا كان لم يمسها فيه. لكن أيضا هذه الآية محتملة، لأن الآخرين يقولون مستقبلة الحيضة، لأن هذا الطهر إذا انتهى اللي وقع فيه الطلاق تستقبل الحيضة لقبل عدتهن. ومن الأدلة، ولكن هذا حتى ضعيف، حتى عند ابن عبد البر، وإن كان يعني من يتبع الإمام مالك، قال هذا ليس بشيء، إنهم قالوا إن الله قال ثلاثة قروء ولم يقل ثلاثة قروء، ولو كانت حيض لكان العدد بالتذكير، لقال ثلاث قروء يعني ثلاث حيض، فلما قال ثلاثة قروء أي ثلاثة، هذا ما قاله للمتأخرين. قال ابن عبد البر هذا أصلا لا يحتج به، ضعيف، لأن المنظور فيه المعنى هنا وليس حيض أو أطهار، منظور إلى أن الثلاثة للقروء أيا كانت، لكن لللفظ نفسه. فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم وعليه الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقراء هي الحيض، وأن المطلقة لا تخرج إن كانت تحيض من عدتها حتى تحيض ثلاث حيض تامة. وعند أهل المدينة، والمسألة هذه فيها خلاف، عند أهل المدينة أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة تطهر، وهم يتبعون في ذلك عائشة، وكما سيأتي أيضا فقهاء المدينة كلهم على هذا، على أن الأقراء الأطهر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهم يقولون هذا، يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها، الذي قالت عائشة أن الأقراء الأطهر، وهذا عليه مالك والشافعي أيضا، ترى الشافعي مع مالك في هذا، والأوزاعي وسفيان وأحمد وأهل الكوفة وبقية الحديث العلماء على الثاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها. كذلك هذا من آثار المسألة، هل ترث أو ما ترث، غير مسألة أنها تخرج من العدة وتزوج، هل ترث أو ما ترث. طلقها فلما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة مات، فعند أهل المدينة هي زوجة ولا ليست زوجة؟ ليست بزوجة. وعند باقي العلماء هي زوجة باقية في العدة، شوف ينبن عليه مواريث وأشياء كثيرة. نعم. وكان معاوية سأل علماء الشام من الصحابة كفضالة بن عبيد وغيرهم ما وجد جواب، فكتب المدينة، لأن المدينة هي معدن العلم وأصل الإسلام. نعم. وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. نعم. هذه رواية زيد بن ثابت، وأيضا عنه رواية أخرى أن قال إنها الحيض كما قال عبد الله بن عمر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبا بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب، كل هؤلاء علماء المدينة، القاسم وسالم وابو بكر وسليمان وابن شهاب، لكن كما قلنا ابن شهاب يختلف معهم فقط، ابن شهاب ما يحسب الطهر الذي طلقت فيه والبقية يحسبونه. نعم. أنهم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. مالك تبع أهل البلد في ذلك. ابن شهاب يظهر هنا من الأثر هذا أنه معهم، لأنه قال إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، لكن المشهور عن ابن شهاب أنه ما أنه يحسب الطهر اللي وقع فيه، أن الطهر اللي وقع فيه الطلاق ما يحسبه، يحسب الطهر الجديد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا يرثها ولا ترثه. نعم هذا أيضا هذا رقم 1660 الأثر هذا، ورقم 1640 قبل 20 أثر بنفس السند أبو مصعب ومالك ونافع وعبد الله بن عمر أن قال في آخر الأثر وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان، حتى في التنصيف على الأمة مثله. نعم هذا يكون قولين لابن عمر. نعم أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال حدثني الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقال قد بانت منه وحلت. كل فقهاء المدينة على هذا، على أن الأقراء الأطهر، وغيرهم من العلماء على أن الأقراء هي الحيض، وتقدم الأدلة لهؤلاء ولهؤلاء، واللي يظهر الله أعلم أنها الحيض، هذا اللي يظهر. نعم أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء. هذا مكرر وتقدم في الخلع، تقدم الخلاف في الخلع هل هو ثلاثة قروء ولا قرء واحد، وتقدم لابن عباس ويقول أنه قرء ويروى عن عثمان، وأن الأكثر على ما قال هؤلاء أن ثلاثة قروء وعليه عامة، وتقدمت المسألة لكن هنا أتى به لأجل الأقراء. نعم أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. نعم إن كانت من ذوات الأقراء وإن تباعدت، هذا أيضا عليه عامة العلماء، إذا كانت المرأة تحيض حتى لو كان حيضها غير منتظم، مثلا كل ستة شهور يأتيها حيضة تمكث حتى تكمل ثلاث حيض، ما يقال إن إذا كان الحيض غير منتظم أنها تنتقل الأشهر، ما تنتقل الأشهر إلا كما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يئست إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما إذا كانت من ذوات الأقراء مهما كان حتى المرتابة سيأتي لها حكم. نعم أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته فقال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. في يحيى عند يحيى زيادة قال مالك هذه السنة وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، قال هذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذه مسألة أيضا مهمة ويسيرة، وهي مسألة ما هو طلاق السنة، وأحسن من كلمة طلاق السنة أن يقال الطلاق للعدة كما قال الله فطلقوهن لعدتهن، فيقال ما هو الطلاق للعدة كما قال الله، ما هو الطلاق للعدة، متى نوافق مراد الله عز وجل. عندنا سنتان، سنة الوقت وسنة العدد. فأما سنة الوقت فقول كافة العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أنك ما تطلق للعدة إلا في حالتين، أن تطلقها طاهرا من غير جماع، أو تطلقها حاملا مستبينا حملها، فإذا طلقت في هذين الوقتين فقد وافقت السنة، إما أن تطلقها طاهرا من غير أن تمسها، وإما أن تطلقها حاملا مستبينا حملها، وهذا عليه عامة العلماء. بقي سنة العدد، كم تطلقها الطلاق العدة. سنة العدد عند مالك وأحمد أنك لا توافق السنة والطلاق العدة حتى تطلق طلقة واحدة فقط، طلقة السنة عندهم طلقة واحدة، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، ففرق الله عز وجل مرار الطلاق، وقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا لا يكون إلا إذا طلقت طلقة واحدة، أما إذا طلقت ثلاث ما عاد بقي أمر ينتظر. وعند الشافعي رحمه الله أن الواحدة والثلاث سنة، عند الشافعي أن انطلق واحدة وانطلق ثلاث كلها سنة، ويحتج بأدلة كثيرة مرت معنا هنا في الموطأ أن فلان طلقها ثلاثا، فلان طلقها البتة طلقها، يعني هذا دارج عندهم أن يطلق ثلاثة أو يطلق واحد، فقال الشافعي كلها تعتبر طلاق سنة، والأظهر الله أعلم أن السنة هي واحدة، يعني هم اتفقوا في سنة الوقت وبقي سنة العدد، خالف الشافعي فقال الثلاث سنة. وهذا أيضا يقوي مسألة أنه يقع، لأن أصلا حتى لو قلت أنه محرم عند بعض العلماء ليس بمحرم جمع الثلاث. وعند أهل الكوفة أيضا انفردوا بشيء، الشافعي انفرد بمسألة الثلاث وأهل الكوفة انفردوا بشيء. عند أهل الكوفة السنة أن تطلقها واحدة كما قال العلماء، أو في كل طهر واحدة، ويرون عن ابن مسعود، بمعنى الطهر الأول لم تمسها تعطيها طلقة ثم تحيض، ثم إذا طهرت الطهر الثاني تعطيها طلقة ثم تحيض، فإذا طهرت الطهر الثالث تعطيها طلقة، ويبقى عليها من العدة حيضة واحدة. فيقولون أن يتابع الثلاث في الأطهار الثلاثة هم، ويروون عن ابن مسعود. والأظهر الله أعلم هو طلقة واحدة وتتركها حتى تنقضي عدتها، لأنك حتى لو بدالك شيء تستطيع تعقد عليها من جديد بعقد جديد ومهر جديد. أما إذا فعلت هذا كما قال ابن عباس أرسلت ما في يدك من فضل، وابن عمر يعني الله أعطاك شيء في يدك ترسله مرة واحدة، دعها، ما الذي يضرك؟ تريدها أن تفارقها فراق البتة؟ هي إذا خرجت من عدتها بانت منك، لكن بينونة صغرى، إن ندمت وندمت تستطيع أن تعقد عليها، وهذا هو مراد الله عز وجل. وأما المسألة من خالف السنة فكلهم متفقون على أن من خالف السنة وقع طلاقه، الكلام هذا فقط فيما يرضي الله، ولا كلهم متفقون على أن من طلق وقع طلاقه، سواء أغضب ربه ولا أرضى ربه وقع طلاقه، كما قال ابن عباس عصيت ربك وبانت منك امرأتك، هذا ابن عباس اللي يزعمون أنه لا يقول بذلك. نعم. باب نفقة المطلقة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فانكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هي والله أعلم واغتبطت، المشهور واغتبطت، ويصلح أنها تحكي عن نفسها. نعم. فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها. صحيح، فينفق وليس فينفق، فينفق عليها. وفي رواية يحيى حتى تضع حملها، قال مالك وهذا الأمر عندنا. نعم، هذا الحديث فاطمة بنت قيس فيه فنون من العلم، لكن أولا نبدأ بمسألته المهمة والشهيرة، وهي مسألة المبتوتة مطلقة طلاق بائن. النفقة والسكنة، هل لها نفقة حتى تخرج من العدة، وهل لها سكنة أو ما لها سكنة؟ فأما النفقة فإن الله عز وجل قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولهذا عامة الحديث خلاف لأهل الكوفة، ومنهم سفيان وغيره، فإنهم قالوا أهل الكوفة قالوا لها النفقة ولها السكنة، لكن هذا خلاف القرآن، لأن الله عز وجل اشترط أنك ما تنفق إلا إذا كانت حامل تنفق على ولد كله في بطنها حتى تضع حمله. فإذا عند عامة أهل الحديث إلا أهل الكوفة قالوا لا نفقة للمبتوتة، ليس لها نفقة لأنها ليست لك بزوجة. إلا أن تكون حاملا فتنفق لأجل الجنين حتى تضع حمله. هذا بالنسبة للنفقة. حتى وهذا بالنسبة لها الكوفة يروون عن ابن مسعود أن قال لها النفقة ولها السكنة. وقال في قصة طريفة وقال أن رجل يشتكي قال أرأيت لو جاءني إخوتها غليظة رقابهم طويلة ألسنتهم وأرادوا إخراجها قال امنعهم قال إن رقابهم غليظة وأخاف منهم قال استعدي عليهم بالسلطان. يعني يوجبون أن تمكث في بيت زوجها وهي مبتوتة حتى تخرج من عدتها كما تمكث الرجعية. إذن هذا المسألة الأولى في مسألة النفقة خالف الكوفة فقط. في مسألة السكنة اللي خالف فيها الإمام أحمد رحمه الله والحق معه على حديث فاطمة بنت قيس فإن أهل المدينة وأهل الكوفة يقولون لها السكنة المبتوتة لها السكنة يعني تمكث في بيتها ويحتجون بأن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فما فصل في السكنة. ولما جاء في النفقة قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأهل الكوفة وأهل المدينة وكثير من أهل الحديث أو أكثرهم يقولون لها السكنة وخالف الإمام أحمد رحمه الله وعمل بحديث فاطمة بنت قيس هذا. وحديث فاطمة بنت قيس صريح بأن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة ولذلك أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت زوجها وأسكنها في بيت ابن أم مكتوم وقال عليه الصلاة والسلام هنا ليس لك عليه نفقة. بماذا أجاب أهل المدينة عن حديث فاطمة بنت قيس؟ لهم أجوبة كثيرة لكن المشهور عند أهل المدينة عامة ما هو المشهور في الجواب؟ حديث فاطمة بنت قيس واضح. المشهور أنهم قالوا أن حديث فاطمة بنت قيس واقعة عين يعني لها ظرف معين ولذلك جاء عليه. وهذا يا أخوان يدلنا على يعني يوقفنا على مسألة واقعة العين هذه لأنها مسألة خطيرة. إهمالها بالكلية خطير واستعمالها دائما خطير وتحتاج إلى فقه دقيق لأن مسألة أنه إذا جاءك النص قلت واقعة عين لو فتح الباب هذا لأمكن تحييد النصوص كلها تقول هذه واقعة عين ولو أغلق الباب هذا لاشتبهت عليك نصوص أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالحكم يريد الكافة وهذا هو الأصل وقد يتكلم بالحكم في الظرف المعين هذا. ولذلك في قصة طريفة أن ميمون بن مهران عالم الجزيرة الفراتية جاء وجلس إلى سعيد بن مسيب وسعيد رجل له هيبة وأخذ يتكلم معه يسأله فقال له سعيد إنك تسأل سؤال من تبحر في العلم يعني تفرس فيه أسئلتك أسئلة رجل تبحر في العلم ليست أسئلة مسترشد. فهل جالست الناس؟ قال نعم جالست الناس وجالست العلماء. فقال سعيد المسيب فيما يقول ما سمعت مني وما سمعت من علماء المسلمين هل تجد أني خالفت علماء المسلمين أو في شيء تستعجب من كلامنا أهل المدينة؟ قال كل ما سمعتك تفتي به يا أبا محمد يفتون به الناس يعني أنه على الجادة وكلكم على جادة واحد إلا أمرا واحد استغربته. قال ما هو؟ قال أنكم لا توجبون للمبتوتة السكنة أنكم توجبون لها السكنة وإن فاطمة بنت قيس تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لها سكنة. فقال له سعيد المسيب تلك امرأة فتنت الناس يعني فاطمة بنت قيس فتنت الناس بهذا الحديث إنها امرأة كان في لسانها طول رضي الله عنها يعني كانت في لسانها ذرب وكانت تؤذي أحماءها يعني أقارب زوجها فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال. شوف كيف وش معنى واقعة العين هنا أنه أمرها حل مشكل وليس أن السنة ثابتة للجميع. فقال له ميمون بن مهران إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إن كان في لسانها طول يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها والزوج الآن حرام عليها هي أحرم شيء عليه على الزوج وليس له عليها ولاية ولا تطلب شيء. فإذا أساءت اللسان وواجب في كتاب الله السكنة لها ما كان يعالج المشكلة بأن يخالف كتاب الله لأجل هذه. فقال إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وإن كان في لسانها طول كان يمنعها والزوج أحرم شيء عليها هذه واحدة. والأمر الثاني قال له ميمون وإن كانت أخبرت عن سنة فما فتنت الناس هي أخبرت عن سنة عما حصل لها، ما فتنت الناس. فأخذ يتكلم ميمون مع سعيد المسيب في هذا. فإذا الشاهد في حديث فاطمة أنهم قالوا أهل المدينة هذا واقعة عين لفاطمة لأجل طول في لسانها، مع أنهم لا يقولون أن من كان في لسانها طول إلى يوم القيامة أنها لا سكن لها، لكن يقولون هذا الحديث ظرف معين ولا يقاس عليه. وليظهر الله أعلم من هذا الحديث أن حديث عام، وأن في كل مطلقة مبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملا ينفق على ولده. والله عز وكانت فاطمة بنت قيس. أما أثر عمر ترى لا يثبت، أثر عمر أن قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة أصابت أو أخطأت، يقول هذا لا يثبت عن عمر. بل فاطمة بنت قيس امرأة فقيهة كما قال الشعبي، قال هي امرأة فقيهة والأمر نزل بشأنها، وكانت كل من سألها تخبر بما عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى فاطمة بنت قيس لما قالوا لا ندع كتاب ربنا قالت أين كتاب ربك؟ الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. أيضا فقيها، فقالت اللاتي لا تخرجوهن من بيوتهن هن اللاتي ترجون أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، وهي الرجعية. وأما المبتوتة فماذا ترجون؟ لن يحدث الله أمر، هي بتت من زوجها، فلا تحتجوا بهذه لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا قول فاطمة رضي الله عنها. وقول الله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أيضا هذه يجعلونها في فاطمة. فقال بعض الصحابة الفاحشة المبينة بذاءة اللسان، وبعضهم قال الزنا، وبعضهم قال النشوز. كل هذا في تفسير قوله ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالذي يظهر الله أعلم المسألة الكبرى فيها هو ما سمعتم، انفرد أحمد بأن لا سكن لها والحق معه، وانفرد أهل الكوفة بأن لها النفقة ولها السكنة، وأهل المدينة يفصلون فيقولون لا نفقة لها ولها السكنة. هذا هي أقوال الناس بهذا. مروان بن الحكم جاءته قضية في إمارته، فكتب إلى فاطمة بنت قيس فأخبرته بقصتها، فقال مروان لا ندع العصمة التي وجدنا عليها الناس، بمعنى وهذا يدل على أن المدينة متوافقون على هذا أنه لها السكنة. فقال لا ندع العصمة التي وجدنا عليها الناس، وفي هذا أن الإنسان إذا قام في أهل بلد استقر على شيء يكون عصمة له إذا اشتبه عليه الأمور. قال لامرأة لا ندري أصابت أو أخطأت، فقالت بيني وبينكم القرآن، واحتجت بالآيات السابقة. ومما أيضا قالوه أهل المدينة غير ما قالوا أن في لسانها طول، قالوا أيضا في آثار أخرى أن بيتها كان موحش، وهذا أيضا كله يدور على مسألة واقعة عين. قالوا أن بيتها كان موحش ومخوف ويخشى عليها، فلذلك نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم وهو قريبها ابن عمها وهو أعمى، فقالوا هذا سبب الانتقال، وإلا المبتوتة لها السكنة، وذكروا أشياء في ذلك. إذن هذه الفائدة الأولى. من فوائد الحديث الأخرى التي لم يعقد الباب لها لكنها فوائد، مسألة استتار المرأة وتحريم النظر إليها. قالت فاطمة أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فاستتر مني، وأشار سفيان بثوبي على وجهه. وكذلك حديث قيلة قالت ما نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا مسكينة عليك السكينة قد أرعدت لما رأته، قالت وما نظر إلي. فالشاهد أنه ما ينظر إلى المرأة، والمرأة ما تنظر إلى الرجل. وأما هذا الحديث حتى قال بعض العرب لأن ينظر إلى موليتي كذا وكذا رجل أهون علي من أن تنظر هي إلى الرجال، يقول الغيرة أكبر فيما لو نظرت هي إلى الرجال، لأن لو نظروا إليها قد يكون نظر فجأة وقد تكون محفوظة لا يصلون إليها، بخلاف ما لو نظرت هي يكون الفتنة أعظم. وقال علي ألا تغارون قد سمعت أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، ألا تغارون، وكانت فاطمة لا يراها أحد ولا ترى. فالمراد هنا أنه قال تضعين ثيابك عنده وهو أعمى. فبعضهم قال إن هذا الحديث يدل على أن حديث أفعمياواني أنتما أنه لا يصح، حديث نبهان المشهور. وبعضهم قال لا، حديث أفعمياواني أنتما هو الأظهر، أن المرأة ما تتعمد النظر للرجل، وأما هنا فهو أعمى، هي ما تتعمد النظر إليه. ولكن لأجل الحاجة ما لها قارب مهاجرة، هذا قريب هذا أعمى. وحديث نظر عائشة للحبشة، كانت عائشة صغيرة والحبشة كانوا يلعبون، ما كانت تتعمد النظر لهم إنما تلعب فيه. فليظهر الله أعلم أن المرأة ما تتعمد النظر للرجال إلا للحاجة فقط، وهذا اللي كان عليه الأوائل. وإن كان أمهات المؤمنين أمرنا بأمر أعظم في الحجاب من غيرهن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فكان منهي أن ترى أم المؤمنين حتى جرمها من الخارج منهي، كانت تحجب حجاب كامل كما خرجت سودة متسترة وقال عمر قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل الحجاب على أمهات المؤمنين، فهن عليهن من الحجاب ما ليس على غيرهن. فهذا قد يحمل عليه حديث فعمياواني أنتما للحاجة. كذلك من الأدلة هنا قوله خطبني فلان وفلان، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة معاوية. من الفوائد أن قالت خطبني معاوية وأبو جهم، ومع ذلك قال انكحي أسامة، وهذا ليس من الخطبة على الخطبة لأنها ما ركنت إلى واحد منهما. ويجوز إذا جاءك أحد يستشيرك وقال خطب منا فلان وفلان وأن تعرف من هو أكفى وأصلح أن تقول إلا زوجه فلان خير لكم من هذا وهذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ركن بعضهم إلى بعض وانتهت أمورهم فلا. وفيه أثر طريف عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيه قوم من الأزد وعندهم فتاة في خدرها، فأرسل عمر جرير ومروان وعبد الله بن عمر، فجاء يخطب عمر فقال الأزديين هؤلاء أرسلني إليكم جرير بن عبد الله البجلي وهو سيد أهل المشرق لأن كان في العراق، وأرسلني إليكم مروان يخطب فتاتكم، وأرسلني إليكم ابن عمر، وأنا أيضا هو مع أنه رسول صار خاطب من الخطة، وأنا أيضا أمامكم كلنا نخطب هذه وأنتم زوجوا من تشاءون. فقالت الفتاة في خدرها أجاد أمير المؤمنين أم يمزح كل هؤلاء؟ قال إلا جاد. قالت أنكحوا أمير المؤمنين، فأنكحوه ولد له ولد. فيدل على أنك إذا كان ما في ركون من الطرفين يجوز أن تخطب، إنما نهي ما يثير الشحناء وهو إذا كان في ركون. كذلك من المسائل الغيبة الجائزة إذا كان في استنصاح يجوز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم بما يكرهون مما هو فيهم لكن للحاجة، وهذا ليس من الغيبة المحرم. وإذا كان هذا في خاصة أمور الناس فما بالك بأمور الدين. يجب أنه ما يستنصح كأحد، يجب أن تنصح أنت للمسلمين من هدم الدين أو تكلم فيه أو أفسد أن تتكلم، ولا حصانة له ولا عرض. فإذا كف عن دين المسلمين ترجع له الحصانة كاملة ولا تتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لمصلحة امرأة في أعراض اثنين من أصحابه، فما بالك بمصلحة أمة المسلمين. كذلك من المسائل هنا مسألة فهم لغة العرب، هذا مثل لم يعمل خيرا قط. هنا قال لو واحد أعجمي سمع الحديث هذا قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، هذا مثل لم يعمل خيرا قط، هو يضع عصاه عن عاتقه أليس كذلك؟ إحنا هو بيصلي بعصاه وبيروح وبينام بعصاه، لا معناه إنه يعني في الأغلب. وقال عن الثاني صعلوك لا مال له، لو واحد فهمها على فهم العجم قال ما عندي شيء حتى ثياب، ما عليه ثياب، الثياب مال. فيدل على أن العرب تستخدم الغاية في الصفة ولا تريد الغاية، تريد الأغلبية. وهذا مثل قوله لم يعمل خيرا قط، مثله تماما، مثل صعلوك لا مال له ومثل لا يضع عصاه عن عاتقه، كلها تستخدم يعني أسلوب عربي. وإنما ظل من ظل في الفروع والأصول من أسباب الضلال العجمة. كذلك من الفوائد مسألة الكفاءة، هنا امرأة قرشية فهرية وزوجها أسامة وهو ابن مولى، وإن كان هم عرب لكن لحقهم الرق. قال الإمام مالك رحمه الله لم أرى ولم أسمع من أنكر زواج العرب من قريش أو زواج الموالي من العرب، كلهم أكفاء لبعض، إنما الكفاءة في الدين. وفي فوائد كثيرة في هذا الحديث العظيم. نعم. وأما قول ابن شهاب فهو على مذهب أهل المدينة أن المبتوتة لا تخرج. هم الآن ترى الكلام ليس لها السكنة إن أرادت ولا ما أرادت، لا، الكلام أنها تبقى في بيتها لا تخرج حتى تحل، وهي مبتوتة ليست بزوجة وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا. قال مالك وهذا الأمر عندنا. نعم. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها التي طلقت فيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة. شوف هنا طلق البتة، وحديث السابق طلق البتة، في بعض الألفاظ أنه أخذ ثلاث تطليقات، وفي بعض الألفاظ أنه بتة، وهذا حجة للشافعي اللي يقول إن الواحدة والثلاث كلها جائزة. نعم. فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. شوف المسألة ليست خيار للمبتوتة، قالت اتق الله، يعني المسألة أن المبتوتة يجب أن تبقى في بيته، أنها لابد السكنة. نعم. فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان بن يسار، هذا بين شرطتين، يعني هذه جملة اعتراضية، لأنه عن سليمان عن القاسم. نعم. إن عبد الرحمن غلبني، هذا عذره في رواية سليمان بن يسار، وعذره في رواية القاسم. نعم. وقال مروان في حديث القاسم بن محمد، أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها، لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة بنت قيس. فقال مروان، إن كان بك شر، لا، إن كان بك الشر، في رواية يحيى الشر، وهو الأظهر، يعني إن كان قصدك الشر اللي كان بين فاطمة وأحمائها، يعني إن كان مرادك إن هذه قضية، يعني هذه مثلها. نعم. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. إذن هذا هو طريقة المدينة، يقولون حديث فاطمة لا يضرك إلا تذكره، إن كان في وضعها، وليظهر الله أعلم منه، وله أدلة أخرى أن هذا هو الصحيح. وكانت فاطمة رضي الله عنها طول حياتها، وكل من سألها قالت لا نفقة المبتوتة ولا سكنة إلا أن تكون حاملة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أنكر انتقالها من بيت زوجها مع أنها مطلقة البتة، لا مطمع لأحد فيها، يعني زوجها خلاص يائس منها، ومع ذلك تبقى حتى يبلغ الكتاب وأجله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته في مسكن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى يراجعها. عند يحيى حتى راجعها، حتى راجعها. ثم هذا عبد الله بن عمر طلق طلاق السنة، لكن من ورعه ما كان يدخل عليها حتى، لأنه يريد رجعه. وهذه مسألة مهمة، والآن ترى هذه سنة متروكة، بل العكس الآن عند الناس عكس هذا تماما، ترى هذه الآن المطلقة الرجعية وغير الرجعية، غير الرجعية فيها الكلام السابق، لكن المطلقة الرجعية الآن أكثر الناس يطلقها يقول اذهبي لأهلك، وإذا ما ذهبت هي أصلا من يوم يحصل الشر تجمع أغراضها وتمشي، وإذا ما جمعت أغراضها يجون أهلها يأخذونها، كل هذا مخالف للسنة، بل الواجب أن تبقى في بيتها. حتى أهل المدينة يقولون حتى المبتوتة تبقى في بيتها، فالرجعية لا كلام فيها. الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة قيل النشوز والعصيان، وقيل البذاء، وقيل الزنا. يقول عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته وقال بلغني أن الناس يقولون اذهبي لأهلك، وأن هذا منكر، والواجب على من طلق أن يبقيها في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بقاء في بيتها يساعد على الرجوع. وكذلك قال الإمام مالك، قال كل مطلقة وكل متوفى عنها وكل مبتوتة على مذهبهم تبقى في بيتها. فهذا الآن متروك عند الناس، الآن لو مطلقة تبقى عند زوجها بعد الطلاق صارت عند الناس هذه مصيبة، بينما هذه السنة، لكن الناس سبحان الله أطبقوا على خلاف السنة. لكن عاد في آثار إذا بقيت في البيت كيف يفعل الزوج؟ من السلف من يقول تتشوف له وتتجمل له لعله أن يطأ ويراجع، ومنهم من كان لا تبقى في بيته ولكن لا يخالطها حتى يراجع، ومنهم ابن عمر هنا حتى كان يترك البيت كله ويمشي من أدبار البيوت يذهب المسجد لأنه ناوي الرجعة، فما أراد أن يدخل عليها حتى يراجع لكنها باقية في بيته. فالمراد أنهم منهم من قال أن الرجعية تتجمل لزوجها وتشوف له، ومنهم من قال لا تخالطه مخالطة بالمعروف وحتى يراجع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكرا بكرا بكرا هذا غلط بكرا يعني بإيجار. سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكرا على من الكرا؟ قال سعيد على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير. شوف مع أن البيت مستأجر ومع ذلك ما تروح لأهلها، مع أن البيت مستأجر، فقال الزوج يدفع يكمل أجار حتى يبلغ الكتاب أجل، فإن كان ما عنده شيء هي نفسها تدفع الأجار وتبقى في بيت زوجها المستأجر، فإن لم يكن يأخذون من بيت المال، أهم شيء ما تذهب لأهلها حتى يبلغ الكتاب أجله. وشوف كيف الناس الآن أطبقوا على ترك هذه السنة. نعم. باب ما جاء في عدة الأمة. أخبرنا أبو مصعب قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم أعتقت فعدتها عدة الأمة لا يغير عتقها عدتها كانت له عليها رجعة أو لم يكن عليها رجعة. نعم، لأن تقدم أن العدة بالنساء، فلو طلقت وهي أمة فعدتها حيضتان، فلو اعتقت ما يتغير الحكم تبقى عدتها كما هي. نعم. قال مالك وعدة الأمة إذا طلقت وهي أمة ثم اعتقت وهي في عدتها عدة الأمة لا تنتقل من عدتها، يعني لا تنتقل إلى عدة الحرة. نعم. ومثل ذلك مثل الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد العبد. نعم، العبد لو زنى فإن ما عليه للجلد ما يرجم. طيب لو أعتق بعد الزنا والزنا حصل وهو عبد ما ينتقل، ما ينتقل من الجلد إلى الرجم. نعم. قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. هذا تطبيق للقاعدة السابقة أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. نعم. قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها وقبل اعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء حيضة واحدة. نعم، هذا الأمة تكون زوجة ثم تكون ملك يمين، تنتقل من زوجة إلى ملك يمين، فبين مالك كيف الطريقة في عدتها. نعم. إذا ملكها ثم اعتقها. نعم. جامع الخلع. جامع الخلع المراد هنا يعني جامع الأثار التي من الخلع إلى الآن، هو ليس في الخلع إن كان هذا الجامع على تبويب مالك، فيكون هو أقرب شيء جامع العدد أكثر ما فيه العدد، إلا أن يكون المراد من الخلع إلى الآن، وأيضا العدد باقي منها خمسة أبواب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت. هذه عدة المرتابة، هذا إحدى السبع اللي ذكرناه الأسبوع الماضي المرتابة، والمرتابة هي، وهذا عليه عامة العلماء على قضاء عمر، هذا عدتها سنة، تسعة أشهر تأكد من الحمل وثلاثة أشهر بعد ذلك لأنها صارت من ذوات الأشهر. المرتابة معناها التي ارتفع الحيض ولم تدري ما سببه، قد يكون حمل قد يكون يأس يمكن عمرها 45 وارتفع الحمل، قد يرجع وقد لا يرجع. فالمراد ان هذه تنتظر سنة ثم 3 أشهر، 9 أشهر ثم 3، يعني سنة كامل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة. وهذه إحدى السبع أيضا، المستحاضة اللي اختلط عندها النزيف بالدم عدتها سنة تأكد من الحمل. نعم، وهذا عليه العامة العلماء. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. وهذا تقدم شرحه، الطلاق ينظر في حال الرجل هل هو حر ولا عبد، كان حر لثلاث وإن كان عبد لثنتين، وأما العدة فبالنساء ما ينظر في حال الزوج، وتقدم تطبيق مالك له. نعم. قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر. نعم، كما تقدم عن عمر 9 ثم 3 سنة. نعم. فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 3 أشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون بت طلاقها. نعم، هنا مالك طبق قاعدة المرتابة وطبق الأثر السابق أن ذوات الحيض عدتهن الأقراء وإن تباعدت، فهنا هي 9 أشهر ثم 3 أشهر. لو في 3 أشهر حاضت خلاص نحسب الحيضة هذه ثم ارتفع حيضها تجلس 9 أشهر، ثم بعد 3 أشهر لو جاءت حيضة ثانية نحسبها ثم تبدأ 9 أشهر ثم 3 أشهر، ثم إن حاضت خرجت بالأقراء 3 حيض، وإن ما حاضت تكمل ثم تحل زوجها. نعم. قال مالك السنة في الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. نعم، إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها مرة ثانية تحسب العدة الجديدة من الطلاق الجديد، ما تحسب الطلاق الأول، لكن هو إذا كان أنه يريد التطويل عليها قد ظلم نفسه. نعم. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها، لأن بعضهم يضار النساء يطلق ثم إذا أوشكت أن تنتهي راجع، وما يريد الرجع يريد فقط التطويل عليها، ظلم نفسه. نحن سنكمل في الموطأ بعد الأذان، لأن هذا الدرس قبل الأخير، والدرس القادم إن شاء الله هو نهاية أحكام النكاح والطلاق ونهاية المجلد هذا بإذن الله، ونقف عنده في الدرس القادم، هو آخر الدروس. ويبقى أيضا من فقه الأسرة باب واحد، درس واحد، وهو في الرضاع، نأخذه في أول الترم الثاني ونبدأ في الحدود إن شاء الله. فإذا نكمل الآن ونكمل الأسبوع القادم وننتهي من المجلد هذا بحول الله وقوته. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم زوجها فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له إليها، وإنه إن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم تعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. نعم، هذا أيضا تقدم في زواج في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر. قال مالك إذا أسلم زوجها فهو أحق بها ما دامت في العدة، وهذا عليه كافة العلماء. وأما حديث زينب أنه راجعها بالنكاح الأول فهو حديث معلول وليس عليه العمل، وتقدم هذا، زوجها إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له إليها. وأنه إن أسلم في رواية يحيى أنه إن أسلم وتزوجها بعد انقضاء العدة لم تعد ذلك طلاقا، ما يحسب هذا في عدد الطلقات. لماذا؟ قال إنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق، فلو تزوجها بعد انقضاء العدة له 3 طلقات، وأما هذا ما يسمى طلاق، هذا فسخ. نعم. باب ما جاء في الحكمين. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى حكما من أهله وحكما من أهلها أن إليهما الفرقة والاجتماع بينهما. هذا أهم مسألة في الحكمين. أهم مسألة فيها أن حكمهما ملزم، ليس صلحه، هو صلح لكن إن شاء جمع وإن شاء فرق، هذا أهم شيء، وهذا يمكن أكثر الناس ما يدري عنه، يحسب الحكمين بس يعني يقربون وجهات النظر. هم يأتون يختار عقلاء من أهله أو من أهلها اثنين ثم ينظرون، فإن رأوا أن المصلحة التفريق حكم بالتفريق وحكمهما ملزم، وإن حكم بالاجتماع يحكمان بالاجتماع ويحلان الخلاف. فهذا كما قال علي إليهما يعني الحكمين الفرقة والاجتماع، ولذلك لو فرق لزم التفريق. وقد قال علي جاء اثنين زوج امرأته وحكموا، طلب علي اثنين يحكمون، فقال للمرأة إليهما الاجتماع والتفريق، قالت رضيت، وقال للزوج إليهما الاجتماع والتفريق، قال لا، إن كان اجتماع فنعم وإن كان فرقة فلا. فقال علي لا والله حتى ترضى بما رضيت به المرأة، ما في تحكيم إلا أن ترضى بما يحكمان به، لأنهم الآن سينظرون في الموضوع يمكن يجدون أن الخير لهما أن يتفرق، فلا يكون الصلح هذا التحكيم ما يكون فيه فائدة إلا إذا أعطوا سلطة، أعطوا سلطة في التحكيم. هذا هو، وهذا عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن حكم الحكمين ملزم، لكن كما قال الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ويمكن من التوفيق يتفرق يغني الله كل من ساعته. نعم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع. يجوز قولهما بين الرجل والمرأة، يعني يجوز قولهما على الرجل والمرأة، بين هنا بمعنى على، يعني قولهم نافذ على الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع. نعم. باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكح ثم أثم فإن ذلك لازم له إذا نكحها. نعم، هذه في مسألتين، مسألة طلاق ما لم تنكح، يعني تقول إن نكحت فلانة فهي طالق وهي الآن ليست لك بامرأة، فهذا كما سمعتم عند عمر وابن عمر وابن مسعود وطائفة من العلماء أن حتى لو نكحت فلانة مع أنك أنت الآن قلت قبل أن تتزوجها إن نكحتها فهي طالق، فيقولون يأثم وأنه لازم له إذا نكحها، الطلاق يلزمه. هذا قول. والقول الثاني لا، وهو الذي رجحه الإمام أحمد، أن طلاق ما لم تنكح لا يقع، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهي ليست لك بزوجة، وهذا مثل بيع ما ستملك، لا تملكه الآن، مثل بيع ما ليس عندك. فعند الإمام أحمد وطائفة من العلماء وعندهم آثار معارضة مقابلة لهذه أنه إذا قال إن نكحت فلانة فهي طالق ثم نكحها لا يقع الطلاق هو. وأما هنا فكما سمعتم، هذه المسألة الأولى، لكن بالقيد الذي سيذكره مالك عن ابن مسعود أنه لو حدد امرأة، أما لو قال ما سمى قبيلة ولا قرية ولا امرأة بعينها، قال أي امرأة أنكحها فهي طالق، هذا عند الجميع ما تطلق، لأن هذا كلام ما له أساس. أما لو قال لو نكحت فلانة أو من القبيلة الفلانية أو من القرية الفلانية أي امرأة ينكحها فهي طالق، هنا الآن يقولون أنه يقع الطلاق. هذه المسألة التي عقد الباب لأجلها. وفي مسألة أخرى وهي أخطر وأعظم، وهي مسألة الحلف بالطلاق. هنا الآن كما سمعتم رجل يحلف ومع ذلك يوقعون الطلاق، وهذا الذي عليه كافة العلماء، وهي إحدى المسائل الخطيرة الثلاث التي نبهنا إلى أن المتأخرين خالفوا فيها المتقدمين، وليست من المسائل التي يمكن أن يكون فيها مجال. مسألة الطلاق الثلاث واحدة، والأوائل كلهم من الثلاث ثلاث كلهم ما فيه خلاف يذكر. ومسألة الطلاق في الحيض هنا الآن يقولون لا يقع، والأوائل كلهم يقولون يقع. ومسألة الحلف بالطلاق الأوائل يقولون يقع، والآن يقولون كفارة يمين، أو يقولون إن كان مراده الكف أو المنع أو الحظ صار يمين، وإن كان مراده الطلاق يقع. هنا الآن مثل هذا الرجل، هذا الرجل الآن اللي أفتى في عمر وابن عمر وابن مسعود وطائفة هؤلاء، هو ما أراد الطلاق بعينه، أراد الحث أو المنع، كأن يقول له الرجل أنت ستتزوج فلانة، أو تقول امرأته أو أبوه، أو أنت بتأخذ من القبيلة الفلانية أو من العائلة الفلانية، فقال قاصدا أنه بيمتنع أو يحث، قال إن أخذت منهم فهي طالق، ومع ذلك أفتوا أنه يأثم وأن الطلاق يلزمه. فالذي عليه العلماء أن الحلف بالطلاق طلاق، ولما أفتي الآن بأنه ليس بطلاق تساهل الناس، وأصبحت كلمة علي الطلاق وزوجتي طالق وكذا وبالثلاث أصبحت عند الناس مثل شرب الماء، مع أنه منكر هذا. حتى الحلف بالطلاق، الحلف لا يكون إلا بالله. ثم هذا الله عز وجل يقول في الطلاق لا تتخذ آيات الله هزوا، هذا من الاستهزاء بالطلاق. الله ما جعل الطلاق تحلف به، جعل الطلاق حل لمشكل، فلا تستهزئ بآيات الله. ومما يمنع من ذلك إظهار القول الأول اللي عليه الصحابة والتابعين أن الحلف بالطلاق طلاق، وأن الثلاث ثلاث، وأن الطلاق في الحيض يقع. أفرأيت إن عجز أو استحمق كما قال ابن عمر، هل يعذر؟ حتى لو عجز واستحمق وحلف بالطلاق هل يعذر؟ هو الآن علق اليمين على شيء وحصل حنث في يمينه، يقع الطلاق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فإنه لا شيء عليه. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. في رواية يحيى في قول مالك طويل يمكن ثلاثة أسطر، لكن يقول ابن عبد البر في بعضه وهم أنه قال مالك قال امرأة أنت الطلاق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل فحنث. قال مالك أما امرأته فطالق، وأما قوله كل امرأة فإذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه، يقال مالي صدقة، يقول يكفيه الثلث. هنا كما قال إذا ما سمى وقال أي امرأة من بني آدم من بنات آدم أنكحها فهي طالق، هذا ليس بشيء حتى يسمي قبيلة أو عائلة أو قرية أو امرأة بعينها. هذا مثل القذف. القذف الآن إن قذف رجل بعينه أو جماعة مسمين، قال آل فلان زنا أو نساءهم كذا وكذا، هنا يجلد. لكن لو قذف وناس لا يلحقهم العار من كلامه، لو قال أهل الدولة الفلانية كلهم زنا، هذا ما يجلد، يعزر ويؤدب، لأن أصلا هم ما يلحقهم العار بكلامه، لأن هذا كلام فاضي. مثل هذا الآن لو قال أي امرأة بنات آدم تزوجتها فهي طالق، هذا لا يلحقه شيء. نعم. باب ما جاء في الرجل الذي لا يمس امرأته. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. هذا الآن أبواب من الفسوخ لأسباب. الفسوخ لها أسباب، فإما أن يكون السبب إسلام أحد الزوجين وهذا تقدم، وإما أن يكون السبب للفسخ خلع امرأة خالعته وهذا تقدم، وإما أن يكون السبب عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، وهذا الآن أتى بالعنين والعنة بضم العين، هو الذي لا يستطيع أن يباشر امرأته أو يطأها، هذا عيب، أو المرأة فيها عيوب، هذا أيضا من أسباب الفسخ، وإما أن يكون الإعسار بالنفقة وهذا سيأتي من أسباب الفسخ، وإما أن يكون اكتشف أنها حرام عليه لرضاعة أو لغيره وهذا من أسباب الفسخ، وإما الردة كان يترك زوجها الصلاة فإن القاضي يفرق بينهم، لأن الله قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأسباب فسخ النكاح كثيرة. هنا الآن تكلم عن العيوب، وأول العيوب عنة الرجل، والعنة هنا هو معناها أن من يوم دخل عليها ما استطاع أن يمسها، وليس معناها أنه كان يطأ ثم أصابه ما أصابه، لأن قد بعض الناس يطأه لكن أصابه مرض أو شيء فما استطاع، هذا ليس لا يتكلمون عنه وليس له أجل. لكن هنا إذا كان ما استطاع أن يصل إليها من البداية كما قال سعيد المسيب يعطى سنة، هذا حكم الصحابة. قالوا إنها حتى في الطب إن قد يكون بعض الناس عنته في الشتاء أو عنته في الصيف أو في الخريف أو في الربيع قد يكون لها سبب وقتي وأيضا قد يكون سبب نفسي وقد يكون كذا، فيعطى سنة حتى نستوفي الأسباب المادية والنفسية، فإذا مرت سنة كاملة بشهورها وأيامها وما وطئ عند ذلك لها حق طلب الفراق، لأنها ضرر عليها، إنما شرع النكاح للإعفاف وهذا ما يستطيع. نعم. وسئل مالك من أين يضرب الأجل، من يوم بنائها أو يوم رفعته إلى السلطان؟ رافعته إلى السلطان. قال من يوم رافعته إلى السلطان. نعم، أخذ من قصة عمر في المفقود اللي أخذناه الأسبوع الماضي، فإن عمر ضرب عليها 4 سنين بعدما رافعته، مع أنها قد مضى على فقدان الزوج 4 سنين. ومن الطرائف في قصة المفقود اللي ذكرناها الأسبوع الماضي أن عمر أخذ يسأل الرجل اللي كان خطفته الجن، هو قضى له وبعدين سأله، قال لما كنت مع الجن الكفار وش كانوا يأكلون؟ يقول عمر، قال يأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، ويأكلون الفول كثروا منه، ويأكلون، هذا في مصنف عبد الرزاق، ويأكلون ما سقط منكم، ما يسقط منكم. فقال عمر لا جرم، والله لا يسقط مني شيء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة يأخذها. يقول هذاك اللي خطفت الجن قال أي شيء يسقط منكم تأكلون، هؤلاء يتقوون بالكفار هؤلاء. نعم. قال مالك فأما الذي مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أن يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. نعم، هذا لأنه حصل به الإعفاف، وقد يكون مرض، الآن بعض الناس يصيب بمرض ما يستطيع وقد يستطيع فيما بعد. الباب هذا قد شرحناه قبل في كتاب النكاح، باب الوليمة شرحناه كاملا. نعم. جامع الطلاق هذا كل الآثار المتبقية في الطلاق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن. نعم، هذا غيلان الثقفي كان عنده 10، فلما أسلم قال 4، وهذا إجماع المسلمين كافة أن المسلم ما يزيد على 4 الحر من الحرائر، والإماء له ما شاء لكن ما يزيد على 4، هذا كافة المسلمين على ذلك. لكن الآن إذا أسلم وعنده 10 من يفارق منهن؟ جمهور العلماء أن يختار، لأن في بعض الألفاظ قال اختر منهن 4 وفارق سائرهن، وعليه مالك والشافعي وأحمد أنه يختار من 10 أو من غير، وبعض العلماء قال يفارق الأخيرات، يعني يبقى عنده الأقدم، لأن الأخيرات هن اللاتي وقعنا على غير العقد الصحيح، لكن هذا كان في الجاهلية. ولذلك الصواب الذي لا شك فيه أنه يخير لو مثلا أسلم واحد الآن، ترى في أفريقيا بعض القبائل عندهم ما في حد، اللي ما عندهم أديان ولا ما عندهم حد، يأتون أحيانا بعض الناس عنده 10-15 يتزوجون، فإذا أسلم يخير، يقال اختر 4 والباقي لا بد أن يفارق سائرهن. كذلك المجوسي لو أسلم وعنده أم وبنتها مثلا أو عنده من محارمه، هذا يجب أن يفارقها فورا، لأن المجوسي يستحل نكاح المحارم ويتزوجون الأم وابنتها والأم وأختها، فهذا أي شيء مخالف الشريعة لابد يرد للشريعة بعد أن يسلم، وأما إذا كان على كفره فتقدم نكاح الكفار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها. هنا شوف عبارة مالك، ترى عبارات مالك في كل مسألة، هذه يقول سنة لا اختلاف فيها، التي بانت بينونة صغرى وليست البينونة الكبرى. البينونة الكبرى أن طلقها 3، فهنا إذا تزوجت رجل آخر ثم مات الآخر هذا أو طلقها ورجعت إلى الأول ترجع بثلاث جدد. لكن الكلام هنا في البينونة الصغرى، لو طلقها طلقة واحدة أو تطليقتين ثم انتهت عدتها بانت منه ثم تزوجت، ثم الزوج الجديد هذا طلقها ومات عنها ثم عقد عليها الأول، إذا عقد عليها الأول يعقد ويبقى له ثلاث طلقات ولا يبقى له ما بقي من النكاح الأول؟ يقول عمر ويقول مالك لا اختلاف أنه في البينونة الصغرى إذا تزوجها الأول على ما بقي من الطلاق، ولا تستأنف عدد جديد حتى وإن كان فيه زوج هنا أو طلقها تبقى على طلاقه، وهذا التي لا اختلاف فيها. نعم. الآن طلاق المكره، رجع الآن إلى مسألة المطلقين، تقدم عندنا طلاق المريض وطلاق العبد، الآن سيأتي بطلاق المكره. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئته فدخلت عليه فإذا بسياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال فقلت هي الطلاق ألفا، قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر وقال ليس ذلك الطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، فلم تقرني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة، يعني هو الخليفة كان. نعم. فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، قال وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يومئذ يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال فقدمت المدينة فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. نعم. هذا في طلاق المكره. أم الولد هي الجارية التي ولدت من سيدها، لها حكمان، حكم الأول أنها ما تباع خلاص، والحكم الثاني إذا مات السيد تعتق وتكون حرة. فهذه المرأة لما مات زوجها عتقت وأصبحت حرة، وتزوجها ثابت هذا بن أحنف، فجاء ابن سيدها الأول عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب جده زيد، وكما سمعتم أتى بالسياط والعبيد وبالقيود وأمر ثابت أن يطلق أم ولد أبوه، يعني زوجته هذه، مع أنها حرة أصبحت بموت أبي. ولما أخبر طلقها تحت الإكراه، الآن هذا إكراه شديد، مع أن نشوف هنا الآن ترى ما في سيف ولا في هذا، لكن فيه سياط وفيه عبيد وفيه قيود من حديد، ومع ذلك عدوا هذا إكراها. وعبد الله بن الزبير كان هو الخليفة، فأمر أميره في المدينة أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلى بينه وبين أهله. وعلى هذا أكثر العلماء على أن طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق فسر بأن يحال بين الإنسان وبين إرادته، إما بغضب شديد وإلا بسكر على خلاف وإلا بالإكراه، وبعضهم فسره بالإكراه هو الإغلاق، لأن المكره يا الإخوة ما جاء منه لا إرادة ولا قصد، المكره مثل الذي يهذي، لأنه ما يستطيع، ما أراده ولا قصد، أجبر إجبارا. وقال بعض السلف يكفيك في ذلك الشرك أو الكفر، إن الله رخص في الإكراه أن يظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فما بالك بالطلاق. فإذا الطلاق لا يقع. وفي قصة في وقت عمر أن امرأة لما تدلى زوجها في البئر جاءت عند أرشة عند الحبل وقالت طلق وقطع عرشة ويسقط في البئر، حاول فيها ورفضت، قالت إما أن تطلق وإلا قطعت الحبل، فطلق وهو بين السماء والأرض في البئر. فلما جاء إلى عمر قال عمر هي امرأتك، ما حصل شيء، طلقت بغير إرادة وبغير قصد. ولذلك قال هنا عبد الله بن عمر ليس ذلك الطلاق، إنما الطلاق ما كان بإرادة وبقصد. لكن يأتينا مسألة وهي طلاق الهازل. الهازل وجدت منه الإرادة، يعني هو ليس مكره ولكن ما وجد منه القصد، هو أراد النطق وما قصد الطلاق، ومع ذلك في البيع لا يقع بيعه، ولكن في النكاح والطلاق يقع تعظيما لحرمات الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. حتى الهزل فيها جد، يعني تشبه العبادات، هذه ميثاق غليظ. النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ والعتاق، وهذا كله عند العلماء كاف، إن إذا كان يمزح بالطلاق يقع، وإذا كان يمزح بالعتق يقع، وإذا كان يمزح بالرجعة تقع، وإذا كان يمزح بالتزويج الولي يقع، ما فيها مزح هذا. ففي فرق بين المكره وبين الهازل. الهازل يقع طلاقه عند الكافة، والمكره لا يقع طلاقه، لأنه ما وجد منه الإرادة، لكن بشرط الإكراه. ليس أي إكراه، يقول والله جاني أخوها الصغير وهددني وطلقت. هذا بعض الناس يتعذر الآن، يقول أنا طلقت والله هددوني. لا، الإكراه هو أن تخاف أن يصيبك ضرر شديد في نفسك أو في ولدك أو في مالك، إكراه ملجئ، هذا هو الإكراه اللي يرفع التكليف. وليس كل من يدعى الإكراه يقبل قوله. هذا الآن مع دوره، أتابه في البيت على أساس أنه عازمة، ويوم دخل البيت ولا العبيد موجودين والسياط موضوعة والقيود، يعني عازم صحيح. هذا مكره، مو بأي تهديد والله كلموني بالتلفون وخوفوني وطلقت يقع، لأن الطلاق أمر شديد. نعم، الوقت بيدك، متى ما انتهيت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن. هكذا كان يقرأ بن عمر: فطلقوهن لقبول عدتهن، أي مستقبلات العدة، وهذه تصلح في الطهر وفي الحيض العدة، وإن كان أنها في الطهر أوضح أنها مستقبلة العدة، لأنها مباشرة تبدأ من العدة بعد الطلاق بثانية تبدأ في العدة. نعم، لعلنا نقف شيء. والأرجح طيب، ولا نأخذ حديث، خذ واحد. أخبرنا أبو مصعب هذا فقط في تاريخ الطلاق، كيف كان الطلاق في الجاهلية حتى لا نقع في أفعال أهل الجاهلية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في زوجها: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس طلاقا جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق. يعني العدة هذه رحمة، لولا العدة لكان الواحد يضارب المرأة، يسوي هكذا يطلق، وإذا أوشكت راجع وطلق وراجع، يعني يريد الإضرار بها. فاستقبل الناس طلاقا جديدا، من طلق ومن لم يطلق لما نزلت. كذلك في أثرين، لأن الثاني اللي بعده متعلق بهذا. فلا يجوز لأحد أن يضار بالمرأة، وإنما يطلق طلاق المسلمين ويدعها حتى تنقضي عدتها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة. هذا متعلق بباب الكنايات، فقوله لأهل الوليدة شأنكم بها حسبوها الناس طلقة، حسبوه العلماء طلقة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها إلا لكي ما يطول عليها ذلك العدة ليضارها. فأنزل الله في ذلك: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظكم الله بذلك. نعم، إنما يعظهم الله بذلك، المضارة لا تجوز. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن أراد به خيرا وفقاه في الدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.